خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل نجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الحب في الله والبغض في الله من الأمور الواجبات في الإيمان، وهي دلالة على الولاء والبراء في قلب العبد. قد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث أن سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وأيضا حديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هناك بشرى أيضا في مسألة الحب في الله، وهي مهمة، أن المرء مع من يحب. هي مسألة خطيرة فعلا، يعني بشرى وخطيرة أيضا، لأن الإنسان إذا أحب الصالحين كان معهم، وإذا أحب غير الصالحين للأسف الشديد أيضا كان معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت له؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وأيضا قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما لحق بهم أو ما عاشرهم، قال: المرء مع من أحب. وهذه بقى البشرى لنا نحن لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ولا الصحابة الكرام، ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولكننا نشهد الله عز وجل أننا نحبهم ونترضى عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والله نشهد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحب الصالحين جميعا مهما كانوا في بلاد بعيدة، ومهما تفرقوا عنا، ومهما لم نلحق بهم ولا بعبادتهم ولا بحسن خلقهم، ولكننا نطمع في فضل الله عز وجل ورحمته بنا أننا نكون معهم حينما نكون يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.